بص معايا كده عشان انا عايزك تتأمل وتبقى فاهم وكل نقطة بعيدها مرتين. ده السبستريت. السبستريت لما انجذب للانزيم اداني انزيم سبستريت كومبلكس. سرعان ما خرج الانزيم زي ما دخل، زي ما قلنا في الحصة اللي فاتت ان الانزيم remain unchanged at the end of reaction واداني البرودكت. اما الانهيبيتورز لو دخل على الاكتف سايت يديني انزيم انهيبيتور كومبلكس ويعمل بلوكينج للتفاعل، يوقف التفاعل. ده اللي احنا حاول ده. يبقى طب مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتكلم كلام جنرال عن الانهيبيتورز، وبعد كده عندي ثلاثة انواع من الانهيبيتور، كل نوع بدرسه بالتفصيل الممل، كل نوع بسؤالين، ادي 6 اسئله احفظهم زي اسمه دلوقتي. سلام ورحمه الله وبركاته. سلام الله. كيف حالك يا ابني؟ الدنيا سهله في حصه النهارده وممتعه. المثبطات ماشي، نقعد نركز. هي نص ساعه زمن حطينا عشان اقدر احل اسئله. المثبطات يعني انهيبيتور، يا ترى تعرفها ايه؟ قال لي هي مواد تسبب وقف النشاط الحفزي للانزيم. اهو ارى مولكيولز، جزيئات ذات كوزس تسبب a loss of catalytic activity. شكرا. ازاي؟ قال لي والله وظيفتها ان هي بتمنع السبستريت من دخول الاكتف سايت او الارتباط بالاكتف سايت، يبقى هنا prevent substrate from fitting into active site. طب ممكن نشوفها بميكانيزم المعادلات. انا هاخد المعادلة دي وانا قلتها المرة اللي فاتت، انزيم سبستريت، انزيم سبستريت كومبلكس، انزيم زائد برودكت. فاكرينها المعادلة دي؟ ساعة ما قلت فيها سؤال، اول سؤال في امتحان السنة اللي فاتت افكرك بيه، the first step of any reaction catalyzed by enzyme is the formation of a specific association between two molecule called. ساعة ما سيادتك اخترت الاجابة انزيم سبستريت كومبلكس. افكرك باهمية السؤال ده تاني، الخطوة الاولى the first step لأي تفاعل for any reaction هي عبارة عن تكوين is a formation لارتباط معين specific association بين جزيئات between molecule تسمى، هقول له انزيم سبستريت كومبلكس. لو الانزيم قابل الانهيبيتورز هيديني انزيم انهيبيتور كومبلكس ولا يستمر التفاعل الانهيبيتور. يبقى الكلام اللي انا قلته ده كلام جنرال. تعالى معايا لو سمحت، كام نوع من الانهيبيتور حافظهم زي اسمه وكل نوع هقوله مرتين لحد ما تفهمهم وتحفظهم. كومبيتيتيف انهيبيتورز، نون كومبيتيتيف انهيبيتورز، ايرريفرسيبل انهيبيتورز. لما اقول لك تعالى انا وانت نعمل كومبيتس بالسيارات يعني نتنافس، فلما اقول لك كومبيتيتيف انهيبيتور هيحدث تنافس ما بين الانهيبيتور وما بين السبستريت. تعالى ده كومبيتيتيف انهيبيتورز، اربع فروض. واحد، له شكل يشبه شكل السبستريت. واحد، has a structure like the substrate. اتنين، يتنافس مع السبستريت على دخول الاكتف سايت. اتنين، competes with substrate on the active site. تلاتة، لو وصل السبستريت التفاعل بيمشي، لو وصل الانهيبيتور بيعمل بلوكينج، بلوكينج للاكتف سايت اوف انزيم. تلاتة اللي مكتوبة هنا، اربعة، بلوكينج ذا اكتف سايت اوف انزيم. طب لو انت الانهيبيتور وصل الاول هل التفاعل بيقف تماما؟ قال لك لا، ممكن يرجع. ازاي؟ قال لي لو زودت تركيز السبستريت، عشان كده كاتب لك في رقم 4 كان بي ريفرسد باي انكريزنج سبستريت كونسنتريشن. تاني، انا وانت عاملين سبق مع بعض، انا السبستريت وانت الانهيبيتور. لو انا السبستريت سبقت التفاعل بيمشي، لو انت الانهيبيتور سبقتني بتعمل بلوكينج، بس انا ما بسكتش، برجع اجيب المجموعه بتاعتي وارجع ازود تركيزي، يعني اجيب لك الناس بتوعي وهطردك ويمشي التفاعل. تاني عشان مهمه تحفظها لي زي اسمك، كومبيتيتيف انهيبيتور. الاسئله خليك ذكي، نوعين من الاسئله، لا اما يقول لي كومبيتيتيف انهيبيتورز وانا اذكر الاربع فروض واقول له اولف اباف، يا اما يختار كلمه تدل على كومبيتيتيف انهيبيتور. هقول لك ايه الكلمه دي بس بعد ما اقولها تاني. ماذا تعرف عن الكومبيتيتيف انهيبيتورز؟ واحد، له شكل يشبه شكل السبستريت. واحد has a structure like the structure of substrate. اثنين يتنافس مع السبستريت على دخول الاكتف سايت. اثنين competes with substrate on the active site. يعني دحين السبستريت مع هم الاثنين بيتنافسوا مع بعض. آه. ثلاثة النقطة الثالثة اللي تقول توش blocking يوقف عمل الاكتف سايت للانزيم. blocking the active site of enzyme. اربعة هذا النوع من الانهبيشنز يعني التثبيط يمكن ان يرد مرة اخرى او يمكن ان يعكس بزيادة تركيز السبستريت. This inhibition can be reversed by increasing substrate concentration. اللي اربعنا كاتبهم. طب افرض في الامتحان جدب لي جمل وهو بيحب يجيب لك جمل غريبة. الاجابة كانت competitive inhibitor. في مفاتيح لو لقيتها وانت مغمض competitive inhibitor. زي كلمة competes يتنافس. زي كلمة blocking. زي كلمة can be reversed. فهمني؟ لو سمحت اديني مثال. قال لك المثال على الكومبيتيتيف انهيبيتور المالونيت. المالونيت هو الانهيبيتور بتاع مادة اسمها الساكسينيت. خلي بالك معايا ده الساكسينيت وده الانزيم. الانزيم ده محتاج ينزع هيدروجين من الساكسينيت فيسمى الانزيم ساكسينيت دي هيدروجينيز. مش دي واخدينها؟ حلو. لو حبيت اوقف عمل الانزيم ده بدل ما اجيب له سبستريت جبت له انهبيتور اسمه ايه؟ المالونيت. ده السؤال اللي في الامتحان. يبقى المالونيت ده نوعه ايه؟ هما سؤالين. تقول لي كومبيتيتيف انهبيتور. طب كومبيتيتيف انهبيتور لمين؟ للساكسينيت دي هيدروجينيز يعني مثبط للساكسينيت. وده السبستريت وده الانزيم وهو طبعا بيقيس بقى السبستريت. فعشان كده انا هتكلم عن المالونيت في ثلاث سطور بيحققوا الكلام اللي فات. مالونيت معناها سؤالها سؤال واحد. مالونيت is competitive inhibitor. مالونيت is competitive inhibitor of. تقول له ساكسينيت هيدروجينيز. ادي واحد اتنين ادي السؤالين عشان ما توجعش دماغك. سنة بقعد نقرأ عشان نتمكن من المادة. مالونيت طبعا inhibitor للساكسينيت دي هيدروجينيز. طب ممكن تتكلم عنه؟ اتكلم. احطه في نفس القالب ده واتكلم. واحد competitive inhibitor للساكسينيت. اثنين طالما كومبيتيتيف انهيبيتور يبقى له شكل يشبه شكل السبستريت اللي هو الساكسينيت. هذا ستراكشر سيميلر تو ساكسينيت لانه مثبط. ثلاثة بلوك الانهيبيشنز ده كان بي ريفرزد لو زودت تركيز مين؟ الساكسينيت اللي هو السبستريت بس. طيب نشوف يا ابني الموضوع تاني. احنا كده فهمناه. انت دلوقتي دخلت في السباق. النتيجه مين اللي ربح في النهاية؟ مين اللي فاز في النهاية؟ الانهيبيتور ولا السبستريت؟ فكر مين اللي فاز هنا في الموضوع ده؟ الانهيبيتور ولا السبستريت؟ طبعا اللي فاز السبستريت لانك انت لو حتى كسبتني انا بطردك تاني. هل الانهيبيتور هيقبل بالهزيمة؟ لا، هيبدا يفكر في أذية السبستريت بس بشكل تاني. فهنسمي النوع التاني نون كومبيتيتيف انهيبيتور. يعني انا مش هخش معاك بتنافس. ازاي؟ تعال نشوف. بص قارن كده وبالفهم. اذا كان هنا شكل الكومبيتيتيف انهيبيتور له شكل يشبه السبستريت، هنا هيغير شكل. هذا ستراكشر ديفرنت ذا ستراكشر اوف سبستريت. هيبدا يخش للانزيم من سايت تاني اسمه الريجوليتوري سايت. يبقى كام سايت على الانزيم؟ اثنين. واحد مخصص للسبستريت اللي عليه التفاعل بيتم اسمه الاكتف سايت، والتاني مخصص للانهيبيتور اسمه الريجوليتوري سايت السطح المنظم. حلو. ولما يخش الريجوليتوري سايت بيعمل ايه؟ هنا كان بيعمل كومبيتس بيتنافس. لا، ده بيحطم شكل الانزيم، بيغير شكل الاكتف سايت. شايفه؟ وبالتالي لو قعدت تزود سبستريت من هنا للصبح ما هيعرف يدخل الاكتف سايد نهائي. فهمت يا ابني؟ تعال معايا. انا هقول الاربعه. واحد هنا وهنا له شكل يشبه شكل السبستريت. هذا ستراكشر لايك ذا ستراكشر اوف سبستريت. هنا له شكل يختلف عن شكل السبستريت. هذا ستراكشر ديفرنت ذا ستراكشر اوف سبستريت. اثنين كومبيتس والسبستريت اون ذا اكتف سايد. اثنين ديستورتس يحطم ذا شيب اوف انزايم. التريز يغير شيب اوف اكتف سايت. بريفنت سبستريت فروم فيتنج على الاكتف سايت، بيمنع السبستريت. طب هنا كان بي ريفرزد باي انكريزنج سبستريت كونسنتريشن. هنا يبقى كانوت بي ريفرزد باي انكريزنج سبستريت كونسنتريشن. هيجي لك سؤالين هنا، تعرف من السؤال اللي الانهيبيتور بيغير شكل الانزيم، تسمع كده عبارات هتشوفها طبعا في الاسئله لما جاوب جميع اسئله امتحان. نقرا تاني يا ابني بعد ما سيادتك فهمت وشفت النون كومبيتيتيف انهيبيتورز. واحد، هذا ستراكشر ديفرنت ذان سبستريت، واضحه. اثنين، ديستورتز ذات شيب اوف انزيم، بيحطم شكل الانزيم. الترز ذات شيب اوف اكتف سايت. ثلاثه، بيمنع البايدنج اتحاد السبستريت، prevent binding of substrate. 4 cannot be reversed by increasing substrate concentration. اتفهم؟ اتفهم. طب النوع الثالث cannot be reversed. prevent يمنع. prevent يعني يمنع اتحاد، بيمنع اتحاد السبستريت مع الانزيم. انا عايزك تفهم، عمرك ما تنسى. طب النوع الثالث، احنا مش قلنا 3 في 2 ب 6؟ النوع الثالث اسمه ايه؟ قال لك اسمه irreversible inhibitor، يعني لا يمكن غير عكس ده. في اربع فروض كلها مدمره. يعني اول حاجه بيقول لي هو ماده سامه بتكون روابط تصاهميه مع الامينو اسيد والار جروب اللي موجوده في الاكتف سايت. والاكتف سايت بيشتغل ازاي؟ مش بالار والامينو، ده بيخش على الار والامينو يعمل كوفالنت بوند. اقرا واحد، توكسينج سبستانسز، ماده سامه فورم ا كوفالنت بوند وذ امينو اسيد للاكتف سايت. اثنين، بيمنع السبستريت من دخول الاكتف سايت، ماشي. بريفنت سبستريت فروم انترينج او فيتنج ذا اكتف سايت. 3، بيمنع النشاط الحفزي، بريفنت كاتاليتيك اكتيفيتي. 4، كلها بيمنع ديستارتز او ديسترايز انزيم اكتيفيتي، بيحطم نشاط الانزيم. طب اديني مثال. احنا خدنا على الكومبيتيتيف مثال واحد اسمه المالونيت، صح؟ وشغال على الساكسينيت، واسم الانزيم اللي بيشتغله ساكسينيت دي هيدروجينيز. النون كومبيتيتيف ما خدناش مثال. هنا في مثالين وزود عليهم الثالثه كمان، جابها في امتحان السنه اللي فاتت، دي في امتحان السنه اللي فاتت. امثله على الايرريفرسبل الانسكت سايتس، المبيدات الحشريه، والنيرف جاز، غازات الاعصاب. انا ايدي دي لما بحركها في نيرف عصب بيحركها، تحت العصب في انزيم بيحرك العصب، الانزيم ده اسمه اسيتايل كولين استريز، صح؟ لما تيجي بقى سيادتك تستخدم في الكيميكال وورز، في الحروب الكيميائيه، النيرف جاز، غازات الاعصاب، الغاز بيدخل على الانزيم اللي تحت العصب ده ويعمل له انهيبيتورز، فخلاص الانزيم واقف، يبقى العصب واقف فبيصاب بالشلل. فهمت؟ فهو انزيم موجوده في احد رؤوس اسئله الامتحانات، قال لك انزيم اسمه انزيم اسيتايل كولين استريز، امبورتنت، مهم فور كوندكتورز نيرف، لتوصيل الايه الاعصاب. انا بقول بزياده قوي، خد بالك، هقول تاني للمره التانيه كل بوينت، يعني دي البوينت الثالثه من 6 بوينت باخدها النهارده، كل بوينت باتنين، وهنحل الامتحانات في نهايه الحصه تاني، عشان هنسال سؤال دلوقتي عشان نشوفك انت فاهم ولا لا. الايرريفرسبل انهيبيتورز، ماده سامه تكون روابط تصاهميه مع الامينو اسيد اللي على الاكتف سايت. توكسيك سبستانس فورم a covalent bond with the amino acid on the active site. صح؟ prevent substrate from entering the active site. Prevent catalytic activity. Distorts or destroys the enzyme activity. زي الانسكتسايز والنيرف جاز. هل هنا الانهيبيتور بيرجع تاني؟ لا. ما بيرجعش. طب السؤال اللي بتسأله كل حصة، ايه الفرق ما بين الريفرسبل والنون كومبتيتيف؟ عشان تعرف تجاوب على السؤال ده لازم تكون انت متخيل ايه هو الانهيبيتور في حياتك العمليه. يا جماعه الانهيبيتورز هو الدراجز، دراجز يعني الادويه او العقاقير الطبيه. انت سيادتك عندك انزيم الغده الدرقيه زاد نشاطه فجاه، عمل لك مشكله، بتعمل ايه؟ فبتضطر ان انت تاخد سبلمنت، حبوب او ادويه. الدواء ده انهيبيتور، بيخش يوقف عمل الانزيم وبس، لان انت بتبلع دواء داخل جسم الانسان. وزاود سايد افكت، ده مين؟ ده النون كومبيتيتيف، صح؟ كامل بيوقف الانزيم، نشاط الانزيم، مش هو الانزيم حصل له خلل فحوقفه بالانهبيتورز. طيب هل سيادتك ينفع، ينفع لما يكون عندك انزيم نشط وعايز تموته او توقف عمله تتناول مبيد حشري؟ ينفع عشان يخلص على الانزيم ويخلص عليك بالمره؟ ده الفرق بين الاثنين، ان النون كومبيتيتيف هو مجرد له ده دواء باخده انا يدخل على الانزيم يوقف عمله وزايد سايد افكت، ده انا ما يعمليش اي مشكله تانية. اما ده الايرفيرسيبل زي ما انت شايف، توكسينج سبستانسز، انسكت سايتس، نيرف جاز. اتفهمت النقطه ديت؟ عايز ايه يا ابني؟ عايز طلب مكيف. مش طلب، اقفل له المكافحه، روح اقفله خالص. اقفله يا عم خالص. لا نقص نقص فيه. لا بس بص يا ابني اقفله خالص، اقفله خالص، هتنقص فيه ليه؟ طيب نركز يا ابني، ركز، سيبك من المكافحه والكلام ده، خلي نفسك ركز تحت كل الاجواء. اقفل يا ابني خالص. خلاص زبط زبط كده. طيب بص يا باشا، ماشي فهمتوا الثلاثه؟ فصل فصل يا ابني. حد عايز المكيف منكم تاني؟ ايه طيب لو سمحت عيد تاني عشان انا مش عايز بس تركيزك يقطع، لان الدرس مهم جدا. في عندك كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف وريفرسبل، فهمناهم؟ فهمناهم. مين المثال على الكومبيتيتيف؟ المالونيت. المثال على النون؟ مفيش. المثال على ده الانسكتسايتس والنيرف جاز، وزود معهم هو في الامتحان ماده السيانايد. عارفين ماده السيانايد اللي هي البوتاسيوم سيانايد؟ دي ماده سامه جدا جدا، عشان كده في المعمل وانا بتعامل مع الماده دي تبص تلاقي ايه قبل ما تدخل على الماده دي 3 4 يفط كده، خطر الموت خطر الموت خطر الموت. كانوا بيستخدموا الماده دي زمان في العصور الوسطى وفي السحر. يعني ايه؟ اولا الماده دي لو انا في المعمل وعندي جرح ولو دخل ملي واحد ولف ايه دوره دمويه كامله اللي هو موت الانسان في الحال، اخطر ماده دي اللي هي البوتاسيوم سيانايد دي. طب ما هي مكتوبه مش مكتوبه بس هو كاتبها، ما هو كاتب سيانايد انسكتسايتس نيرف جاز، فاهمني؟ ده السؤال. كفايه كفايه الانسكتسايتس، هتشوفها انت تذاكرها من من من من الايه التجميعات. فكان زمان بقى الاخوه بقى بتوع زمان يقول لك احنا هنعمل سحر، سحر ازاي؟ يجيب فيل قد الاوضه دي ويقول لك انا هموته بقطره ميه، ويروح مديله المواد دي شكل الميه كده، ويروح مديله قطره من البوتاسيوم سيانايد، مفيش دقيقتين الفيل مات، يقول لك ده انا موت الفيل بالميه. فطبعا ده كان عشان تبقى ايه التقدم العلمي اللي حصل. طب احنا تعالى نخلص النقطه اللي بعديها مهمه. بص يا ربنا سبحانه وتعالى اول ما بيخلق الانزيم في جسمك بيخلقه بصوره غير فعاله اسمها الزيموجين او البرو انزيم. يبقى الزيموجين او البرو انزيم عباره عن ايه؟ ان اكتف فورم اوف انزيم، شكل غير مربعه. خلي بالك معايا لو سمحت، انت في جسمك في انزيم متخصص لهضم البروتين اللي هو البيبسين، موجود فين؟ في الاستومك. لو بفرض ان البيبسين ده ضل الطريق وساب الاستومك وطلع على الهارت يفضل شغال؟ ولو اشتغل هياكل في انسجه الهارت، مع السلامه. فعشان كده مجرد ما الانزيم ده يسيب مكانه يبقى زيموجين، فهمت؟ يبقى ان اكتف فورم على طول. طب نتكلم عن الزيموجين. قال الزيموجين الاسم الثاني لها برو انزيم، أربعة يتحفظوا زي اسمي ما حفظتهمش احفظهم من التجمعات. الزيموجين ده الرب، الزيموجين الصورة الغير فعالة للإنزيم. يعني إنزيم الأنسولين أول ما يولد يبقى اسمه برو أنسولين، بعد شوية بقى أنسولين. ماشي؟ اقفل لو سمحت، اقفل عشان ما نقعدش الناس تبقى متضايقة منك يعني. لا اقفله خالص. خلاص طفى طفى. الحين يطفي. الحين يطفي. يعني ما هو من ضمن الانهيار والله الحين يطفي. لا ده درس يا دولي ما يصحى. ايوه كده يا ابني انتوا مرتاحين نفسيا؟ ايوه طيب ماشي. الزيموجين ده موضوع لوحده، انا كده خلصت الانهبيتور. بص كل بوينت انا بكتبها منفصله بمعلوماتها ومنفصله عن الثانيه وفيها سؤال سؤالين، هوري لك السؤالين دلوقتي لو سمحت. ايه هو الزيموجين؟ قال لي الزيموجين ده عد معايا، واحد ان اكتف فورم اوف انزايم، ده المفتاح بتاعه. يعني مفتاح اي سؤال لما تسمع صوره غير فعاله للانزيم ده بيجي في كل امتحانات تقول له زيموجين. عشان تكون متخيله ده انزيم الانسولين شكله كده، وده الزيموجين بتاعه يعني الصوره الان اكتف. نفس الشكل شكلها كده ما عدا انه مقفول صح. يبقى ايه الفرق بين الزيموجين والانزيم؟ شويه الروابط دي صح. يبقى عشان اعمل اكتيفيتد للزيموجين واحوله الى انزيم لابد ان انا اعمل ريموفد ازاله سام بتايد بوند. اتفهمت؟ يبقى لما نقرا النقطه الثانيه تكون انت فاهم. ار اكتيفيتد ينشط when one or more peptide bond are removed. مثال البرو انسولين، يبقى دي رقم 2 دي رقم 3. خدها مني قاعده، يا يبدا بكلمه برو يا ينتهي بكلمه جين. تعرفوا ازاي؟ بيبسينوجين يبقى ده زيموجين، تريبسينوجين برو انسولين يبقى زيموجين. البرو انسولين ممكن يتحول الى الانسولين او ممكن ازاي؟ لو انت شلت النقطه الزرقاء دي by removing small peptide bond. أربعة، معظم إنزيمات الهضم اللي في جسمنا بتولد أو بتنتج كزيموجين. Most digestive enzyme produced as زيموجين. حوري لك السؤالين اللي انت تاخد بالك منهم، خليك ذكي. الأسئلة نوعين، النوع الأولاني يبدأ بكلمة زيموجين فمضطر انه يجيب لي كل الاستيتمنت زي السؤال ده كده. لما يقول لي زيموجين هيجيبهم لي كله، يقول لي are an active form of enzyme. An active form of enzyme activated when one or more peptide group are removed. ماشي. Such as pepsinogen. يمشي. Digestive enzyme produced as zymogen. الانزيمات الهضم بتقول. يبقى أقول له all of above. فهمت؟ يا إما النوعية الثانية من السؤال إن يجيب لي جملة أفهم من الجملة إن الإجابة زيموجين. مفتاح الجملة كلمة an active. فهمت؟ يعني زي كده. لما يقول لي نقط ان اكتف فورم اوف انزيم اقول له مين؟ انت فهمت الاسئله ماشيه ازاي؟ عايزك تاخد بالك من الاسئله. طبعا الاسئله دي وانا بعمل مراجعه على التجميعات هامسكها كلها سؤال سؤال كده بالفن اللي بيها تقرا كويس. طيب هنا جدول الاطلاع، لكن انا ما بنقولش ولا يعني ما فيش ولا كلمه بنسيبها. جبت لك هنا الزيموجين وهنا الاكتف انزيم او الانزيم، وهنا اين ينتج اين ينشط. طبعا بذكاء شديد انت تكون عارف ان البرو انسولين يبقى الانزيم بتاعه اسمه ايه؟ انسولين. بيبسينوجين يبقى بيبسين، تريبسينوجين تريبسين، برو ثرومبين ثرومبين. قلت لك يا بيبدا بكلمه برو يا ينتهي بكلمه جين. يبقى سيادتك لو حذفت برو من البدايه او جين من النهايه حصلت على اسم الاكتف انزيم. طيب البرو انسولين، شفت الاربعه اللي جم في الامتحان الحين؟ هذه امثله على الزيموجين صح؟ طبعا. امال انا بحكي هنا في ايه؟ الزيموجين هنا بروديوس ذا ان، تعال للبرو انسولين، بيولد او بينتج في البنكرياس وينشط في البلد. طبعا ده كلام انش انت عارفه بس بنقراه ليه يطمئن قلبنا. يعني البيبسينوجين بروديوسد في الكاستريك موكوزا اللي هي الطبقه المخاطيه اللي حوالين المعده، وبينشط في الاستومك المعده. التريبسينوجين في البنكرياس وينشط في السمول انتستاين. اما البروثرومبين في البلد وينشط في الدامج تيشوز اللي هي بيقولوا عليها الانسجه الميته او التلف. خلصت الزيموجين؟ عرفت السؤالين اللي بيجوا في الزيموجين؟ وقيس عليها اي ماده اي بوينت انا بكتبها كده. يا يبدا بالبوينت يعني يقول لي كومبيتيتيف انهيبيتور، يقوم جايب لي الاربعه. يا اما يجيب لي جمله، وغالبا طبعا الاخ صالح احمد بيدلع الكلام فيها شويه نصها ومبهم، فانا خليني اسكت. في مفاتيح، في مفاتيح. يعني لما اقول لك مفاتيح الكومبيتيتيف، لو شفتها تقول كومبيتيتيف كومبيتس بلوكينج كان بي ريفرزد. طب في مفاتيح هنا اللي هو ايه؟ بيغير شكل الانزيم، كانوت بي ريفرزد. لما اقول ان اكتف فورم، فاهمني؟ لما اقول طب، يعني في مفاتيح كده اساسيه انت بتعرفها لو قريتها كده. خلصت الكلام ده. طب تعالى للنقطه الثانيه. بص يا بص للي جاي ده عشان تفهموا مني من هنا. اما اقراه ما ياخدش خمس دقايق. في انزيم عنده قدره انه يعمل مجموعه من التفاعلات المتتابعه. ركز هنا معايا لان الكلام ده مش موجود عندك، تفهم لا يمكن تنساه. يعني ايه؟ مش ده سبستريت يدخل على الاكتف سايت، يداني انزيم سبستريت كومبلكس ويطلع مين؟ برودكت. البرودكت ده يشتغل سبستريت لانزيم تاني، يقوم يطلع برودكت ثالث، يشتغل انزيم، يشتغل ايه؟ سبستريت لانزيم ثالث، وهكذا. تفضل العملية دي شغالة. الانزيم اللي عنده قدرة على احداث تفاعلات متتابعة اللي هي سيكونس رياكشن اسمه الالوستريك انزيم. طب ده لازمته في جسمك ايه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش الانزيم شغال في جسمك 24 ساعة، ده بيفضل يشتغل يشتغل يشتغل لحد ما ايه؟ ما يدي لك الكمية الكافية، وبيحصل حاجة عجيبة جدا. شايف الاند برودكت ده؟ ايوه. يقوم راجع مرة تانية يرد للفيرست انزايم، وبدل ما يدخل في الاكتف سايد يدخل في الريجوليتوري سايد. يعني بدل ما يتفاعل كسبستريت يتفاعل كانهبيتور ويوقف التفاعل. يبقى هيشتغل امتى؟ لما جسمك يحتاج. يعني انزيمات شغاله شغاله شغاله لحد ما ادتك الماده اللي جسمك محتاجها، يقوم نفس الماده لو زادت هي نفسها ترجع للفيرست انزيم وتعمل انهبيتورز وتوقف التفاعل. طول ما هي ماشي كده، طول ما هي ماشيه كده يعني هي بنقول لك ده تنظيم التفاعل. طول ما التفاعل ماشي اسمه بوزيتيف ريجوليتور، يعني منظم ايجابي. اما لو عمل الفيدباك كنترول دي نيجاتيف ريجوليتور. اذا وقف ما ما, ما الانزيم ما يشتغل مره ثانيه؟ لا يشتغل لما الماده تخلص. هقول لك زي فكرتها زي المكيف اللي مش عاجبكم ده. طول ما عمال يضخ فيه هواء بارد هو كده شغال بوزيتيف ريجوليتور، لحد ما سيادتك خدت كفايتك من البروده ومش قادر تتحمل، ايه اللي بيحصل؟ المكيف بيفصل. هو كده نفس فكره الانزيمات في جسمك، تشتغل وتفصل تشتغل وتفصل. فهمني؟ ده الكلام المجمل اللي انت عايز تفهمه. تعال نقرا الكلمتين دول مهمين جدا. بص يا ابني واوري لك امتحان السنه اللي فاتت فيهم. طيب قلنا الالوستيريك انزيم هو عباره عن ايه؟ عباره عن as is an enzyme in reaction sequence، انه انزيم في تفاعلات متتابعه. طب وده بيعمل ايه؟ ده بينظم التفاعل، بينظم اتحاد السبستريت مع الانزيم. That regulates the binding of substrate. طب اذا ممكن هو يشتغل كبوزيتيف ريجوليتور لو التفاعل ماشي، وممكن يشتغل كنيجاتيف ريجوليتور. ادي جابها في امتحان السنه فاتت وحوري لك السؤال. امتى يشتغل كبوزيتيف ريجوليتور؟ والله لو خلى السبستريت يتحد مع الانزيم اهو. لو سرعها انهانس يعني يحث على زي انكريز زي فاست اب the binding of substrate. امتى يشتغل بوزيتيف ريجوليتور؟ لو عمل تسريع لسرعه التفاعل increase the rate of reaction fast up the rate of reaction او accelerate جام الاكسلريشن يعني العجله. طب امتى نيجاتيف ريجوليتور؟ العكس، والله لو منع اتحاد السبستريت binding prevent the binding of substrate او slow down the rate of reaction. امتحان السنه اللي فاتت اول مره السؤال ده يجي، بيقول السؤال يا ابني السنة اللي فاتت اهو، بيقول له ايه يا باشا؟ نقط prevent the binding of substrate to the active site and slow down the rate of reaction. prevent the binding of substrate on the active. يبقى هتختار له negative. ايه فهمت السؤال هنا ازاي؟ خلصنا دي. نيجي للفيدباك كنترول، هقولها مرتين وابص هنا ومرة وابص هنا لان لازم تيجي في الامتحان بسؤالين. بص يا واحد، الناتج النهائي يتفاعل كنيجاتيف ريجوليتور منظم سلبي. اثنين، الناتج النهائي يتفاعل مع الانزيم الاول ويمنع استمرار التفاعل. ثلاثة، تبدأ هذه العملية عندما تكون هناك كمية كافية من الناتج النهائي. أربعة، الناتج النهائي يتفاعل مع الانزيم على السطح المنظم وليس الاكتف سايت. ده بتقول ايه؟ اقرا تاني. واحد، الناتج النهائي يتفاعل كمنظم سلبي. الاند برودكت اكتس از ا نيجاتيف ريجوليتور. اثنين، الناتج النهائي يتفاعل مع الانزيم الاول ويمنع استمرار التفاعل. بايند وذ ذا فيرست انزيم اند بريفنت اور ستوب ذا ريأكشن. تبدا عمليه الفيدباك كنترول عندما تكون هناك كميه كافيه من الاند برودكت. Starts تبدأ when sufficient end product are present. الناتج النهائي يتحد مع regulatory site وليس active site. An end product bind with the regulatory site. اتفهمت؟ حلو. النقطة دي قلنا سؤالين لو أنا ذكي وفاهم الامتحان دي ازاي. يا إما تقول لي feedback control وترصلي الأربعة دول زي سؤال تقليدي زي كده. أهو. اتفقنا عليه؟ طبعًا. In feedback control سؤال سهل. أنا ممكن أحفظ اللي انا قلته من هنا. In which the product acts as a negative regulator. صح. And in the product bind مع the first enzyme. صح. Starts when sufficient in the product is present. صح. And in the product bind مع اللي هم الاربعة اللي جا. يا اما وده اللي بيلعب فيه الاخ صلاح احمد وخلى العيال ما تفهمش السؤال. اقرا السؤال ده كده. بيلعب بالالفاظ معاك. لو انت ذكي اعمل لها مفاتيح. يعني بيقول له ايه؟ ديورنج نقط اثناء نقط ذا فاينل برودكت. هناك كان بيقول الاند برودكت، هنا بقى يعني بيغير ذا فاينل برودكت ويروح متوهك. ذا فاينل برودكت اوف ميتابوليك باث واي، تقوم انت جمله ما تعرفهاش، جميع التفاعلات اللي بتحدث داخل جسمك اسمها سلسله التفاعلات الانزيميه، مترجمتها ميتابوليك باث واي. ملهاش علاقه، مالها؟ بدل ما هناك يقول لك ستوب او بريفنت يقول لك تيرن اوف، يعني بتوقف. ذا فيرست ستيب، الخطوه الاولى من الميتابوليك باث واي. فطبعا اللي ما اللي راح ورا عباراته وكلامه هيروح، لكن اللي فهم فاينل برودكت اللي هو الاند برودكت. تيرن اوف بيمنع الفيرست ستيب، يبقى وانا مغمض الفيدباك كنترول. فهمت؟ وعاد السؤال ده مره تانية في امتحان في السنه اللي قبل اللي فاتت، نص السنه اللي قبل اللي فاتت برضو ديورنج كذا، نفس السؤال اهو، نفس السؤال بالنص. The final product of metabolic pathway turn off the first step of pathway of metabolic pathway. طب السنة اللي فاتت يعمل ايه بقى؟ جايب نفس السؤال بالملي عشان تعرف تفكير بقى الايه، تفكير الشياطين الحلو ده. بيقول له ايه بقى يا سيدي؟ نفس السؤال بالظبط during the final product of نفسه، بس الإجابة إيه؟ feedback control. راح مسخن لك دماغك وقال لك إيه؟ لقيته فجأة حطت لك positive feedback control و negative feedback control. وقفت الدواء. هتختار إيه بقى؟ negative. كل الناس اختارت negative وشربتها، مع إن لو فهم المعنى هيكتب positive feedback control. لا negative هي هو بيقول له أثناء أثناء ما هو في ما فيش حاجة في البيد في البيد back control اسمها negative و positive feedback. هي لازم العملية فيدباك عشان تمشي تكون عملية إيجابية، ما تبقاش عملية سلبية. يعني أنا لما أقول لك نيجاتيف فيدباك ده حاجة مش موجودة، يبقى أنا ما عملتش الفيدباك. فهمت؟ ما هو ده تفكيره رهيب. فيروح إزاي يلبسك السؤال بمزاج، فكله طبعا كاتب النيجاتيف وهي بوزيتيف. شوف السؤال عمل إزاي، قد أنت تعرضت للأسئلة والتفكير. أنا كده خلصت النقطة دي. طب آخر نقطة هنا سيادتك، الانزيمات اللي انا بدرسها دي اهم حاجة في مجال الميديكال، في مجال الطب. ليه يا عمنا؟ لان هي دي اللي بتستخدم في عملية التشخيص دايجنوسيس. الليفر عندك لو هو سليم في انزيم الاي اس تي والال ال تي نسبته طبيعية نورمال. لو الليفر فيه دمج، انسجة ماتت، الانزيم بيحصل له خلل في تركيزه، فلما تحلل حيبان. فمين اللي وصلني ان انا اشخص المرض؟ الانزيم. طب هنا الجدول ده بسؤالين يتحفظ زي اسمه، يجيب لك اسم الانزيم والرمز الاختصاري والمرض اللي بيشخصه، ده بسؤالين معروفين. طبعا انا دلوقتي في مرحله الماده العلميه اللي انت مطالب ان انا نفس الكلام اللي بقوله ده تروح تنسخه، لان المرحله الاهم اللي هي مرحله المراجعه والتجمعات ما جيش بقى ايه زي ما بحصل مع الجماعه دولت ابص الاقيه انا بقى ايه ما فيش ولا واحد مذاكر طبعا، وعمال انا اغني لنفسي ان كنت ناس افكرك من اول وجديد. ما ينفعش ما ينفعش، لازم تذاكر كويس. ماشي، ده الكلام اللي بيجيب 100 اللي جاب اللي جابت 100، يبقى انا قلت كلمتين يبقى انت بقى تمشي تروح تذاكرهم. بص يا سيدي معايا واحده واحده كده، اقعد اسمع حتى المحاضره ازاي، اسمع المحاضره دي مذاكره مش هتنساها. لاكتيت دي هيدروجينيز رمزه ايه؟ ال دي اتش. يا يجيب لك لاكتيت دي هيدروجينيز ويقول لك رمزه، يا يجيب لك الرمز وانت تقول الانزيم، يا يجيب لك الرمز وانت تقول الدياجنوز انزيم الديزيزز. فهمت؟ ده بيشخص الهارت اتاك والليفر ديزيز. الليفر هارت اتاك يعني امراض القلب، الليفر ديزيز نوعين تحفظهم، هيباتايتس التهاب الكبد، سيرويسس التهاب الايه او تليف الكبد، اسبارتيت ترانس امينيز. الليفر ديزيز اللي انا كتبت جنبهم سيرويسس وهيباتايتس، وبعد معاه كام واحد ليفر. التالت ده اهم واحد في ار هنا بس انا كتبتها، كراتين كاينيز سي كي، ده اعلى انزيم يشخص امراض القلب، اعلى انزيم يشخص امراض القلب هارت اتاك. جابها في احد الامتحانات قال له مين الانزيم اللي بيشخص المايوكارديال انفراكشن اللي هو تبقى حافظ انا كتبت لك المرض ده، مرض الذبحه الصدريه. الالانين ترانس امينيز الان دقيقه ده تبع ده، ايوه اهو انا عامله اهو عشان ما تقوليش تبع ده، ده سي كي هارت اتاك، المايوكارديا الذبحه الصدريه تبعه ده. انت مد الخط الله يحفظك. ماشي، ما انا كتبته زياده من عندي لانه جابه في امتحان ومش موجود في المذكره. ماشي، الانين ترانس امينيز. ده الهيباتايتس يعني ليفر ديزيز. الكالين فوسفاتيز اي ال بي ده ليفر ديزيز. عد لي بقى كم واحد ليفر ديزيز؟ 1 2 3 4. فمره جاب سؤال قال لك كل هذه الانزيمات تستخدم كليفر ديزيز اكسبت، يبقى ما عدا مين؟ سي كي او اي حد تاني. تعال ناخد الاميليز كولينستريز، ده اسم بدون اختصار. اللايبيز هو الاختصار لاسم تاني، انزيم تاني اللي بي اس، ده شغال على البنكرياتيك ديزيز، امراض الايه؟ البنكرياس. الاسيد فوسفاتيز ده شغال على البروستاتيك كارسينوما، كارسينوما يعني سرطان. يبقى اذا انت لو انت تشوف عدد اللي انا خدته النهارده هتلاقيها 9 بوينت في 2 ب 18 سؤال. البوينت رقم 1 الكومبيتيتيف انهبيتور، النون كومبيتيتيف، الايرريفرسيبل، الزيموجين، الالوستريك انزيم، الفيدباك كنترول، الدياجنوستيك انزيم. انا كده خلصت الانزيم. طب ايه اللي موجود بعد كده؟ موجود بعد كده حاله مرضيه بيجيبها لك عشان تشخصها، فانت بيعمل لك تمرين ازاي تشخص حاله مرضيه. اقعد اسمع الكلام اللي بقوله لك ده، لان انا قلت الكلام ده لزمايلك قبل كده. انت لو ربنا كرمك ودخلت طب جراحه وبقيت طبيب باذن الله، اهم حاجه في لعبه الطب الدياجنوزس. جالك مريض شخصته صح، اديته تريتمنت صح، الراجل خف ده عالك. شخصته غلط، اديته علاج غلط، وديته في داهيه، ده عليك وعمل لك سمعه زي الزفت، صح؟ يبقى تعالى نشوف القصه. هو بيقول لي ايه؟ كلينيكال اكزامبل اند كيس تو ستادي، على الدراسه. هو بيقول قصه قبلها هقولها لك. بيقول لك ان في عندك بيشنت مريض، المريض ده هوسبيتالايزد، هوسبيتالايزد يعني منوم في المستشفى. جابوا سيادتك وقال لك تعالى شخص الراجل ده عنده ايه. انت اول حاجه في الدياجنوزس تشوف الانيشال سيمبتومز، الاعراض الاوليه. لاحظت انت عليه الاتي: هيز يورين واز دارك ذان يوجوال، البول بتاعه غامق عن اللون الطبيعي. اتنين، عنده نيوزيا يعني غثيان، عنده فومتنج قيء، عنده جنرال مالايز اجهاد عام. طبعا كان زمان في بعض ناس بتعمل دياجنوستس بالايه، بالايد كده، بالجس كده، ولسه بيعملوها. انت لو حطيت ايدك على الليفر هتلاقي الليفر ده انلارجد، متضخم اهو. ذا ليفر واز انلارجد اند تندر تو بالبيشن، النبض فيه سريع شويه. تاني يوم بتشوف الاخ ده لقيته ظهرت عليه اعراض الجندايس، جندايس يعني مرض الصفرة. يبقى الاعراض الابتدائيه دي قالت ان الراجل ده عنده ليفر ديزيز. فبتقول له ايه؟ لو سمحت، ما انت كده مش كافيه، اعمل لي ليفر فانكشن، وظائف كبد تيست، ده تحليل. هم بيحللوا ايه في الليفر فانكشن؟ بيحللوا انزيمات اللي انت بتدرسها، اللي هم الاي ال تي اللي هو الالانين ترانسفيريز، او حتى انا كاتب لك الاسم القديم بتاعه الالانين امينو ترانسفيريز، وده النورمال بتاعته من 6 ل 21. اكيد طبعا طالما مريض بالليفر ديزيز يبقى النورمال دي هتختلف فيها، هيطلع يا ازيد يا اقل. الاي اس تي اسبارتيت ترانس امينيز او اسبارتيت امينو ترانسفيريز من 7 ل 20. في ماده اسمها البيلا روبن، البيلا روبن دي بيكشفوا بيها عن الجندايس الصفراء، وغالبا بيبقى اختبارها بعد 24 ساعه من الليفر تيست. ماشي، اللي يهمني في الموضوع ده ايه؟ مين الانزيمات اللي انت استخدمتها في تشخيص الليفر ديزيز؟ من انهي عيله؟ مين الكو انزيم؟ مين التفاعل؟ التفاعل اهو يا ابني واخدينه قبل كده والله الحصه اللي فاتت وشرحيه، اللي هو ده ساعه ما قلنا جه في الامتحان بالايه، بالطول. فاكر انت التفاعل ده اللي مذاكر؟ بس هو المره دي كتبه ايه؟ از جنرال كتب الامينو اسيد. كلنا عارفين ان الامينو اسيد فيها مجموعه ايه؟ امونيا. والكيتو اسيد فيها مجموعه ايه؟ كيتون. بدلوا مع بعض، الاكس جت مكان الواي والواي مكان الاكس، يعني هنا اصبحت كيتون وهنا اصبحت امونيا. يعني معنى ذلك مين الانزيم المتخصص في الحاله دي؟ الحاله دي حاله ترانسفير اوف امونيا جروب، صح؟ يبقى رايح تختار مين؟ ترانس امينيز. علشان كده الكلاسز بتاع الانزيمات ترانس امينيز. طب مين الانزيمات اللي انت هتستخدمها؟ الاي ال تي والاي اس تي. قول لي ايه الفرق ما بينهم؟ الاي ال تي اللي هو السبستريت بتاعه الامينو اسيد يعني الانين، حمض الاميني الانين، فباسمه الانين ترانس امينيز. طب والاي اس تي؟ الحمض الاميني اسبارتيك اسيد، ده في الامينو اسيد لو انت فاكرين، يبقى اسبارتيت ترانس امينيز. طبعا احنا قلنا ان الانزيم بيشتغل مع مساعد، والمساعد ده ممكن يكون كو انزيم. الكو انزيم اللي انا بستخدمه هنا فيتامين بي 6، هو الفيتامينات احنا قلنا قبل كده فاكرين الكو انزيم ناد وفاد وفيتامين. الفيتامين بي 6 اسمه ايه؟ البايرودوكسال او بريدوكسال يمشي فوسفيت، اللي هو مشتق درايفد من فيتامين بي 6 او البايرودوكسين. الحاله دي هم بيشرحوهاش، بس انا بقولها لك عشان ما سيبش ولا كلمه في المذكره ماشي، لان كلها احنا عارفينها. يعني حتى انت من الجدول لو انت جيت بصيت للجدول الاي ال تي والاي اس تي ليفر ديزيز صح، ومعروف اسمه والاسم عندك، ومعروف العيله انها ترانسي امينيز، ومعروف الكو انزيم فيتامين بي 6. دي كانت الانزيمات اللي انت باذن الله قلنا التلات حصص دول الحمد لله خلصوا ب 23 سؤال في الامتحان. فاضل لك حصه انرجي، ودي عندي حوالي اربع ورقات كلها تعريفات، معظمها تعريفات، وما تعرفش اذا كانت دي فيزياء ولا كيمياء، المهم تاخدها تفهمها بعلتها برضو. ديت 9، انا بقول لك عشان في ناس بيستثقلوا دمها، مفيش حاجه اسمها تستثقل دمها، تاخد اللي عندك وخلاص. دي 9 اسئله ودي حوالي 6، يبقى كده 23 9 32، يبقى دخلنا في 38. دي بتتراوح من 12 ل 14 سؤال المحاضره دي، ده سيستم الامتحان اللي جاي لك. احنا وصلنا للنص كده بالظبط. الانزيم مطلوب مني ايه دلوقتي؟ تعالى نحل جميع اسئله الانزيم اللي على الحصه بتاع النهارده تمام، وبعد كده نتساءل مع بعض، هل سيادتك في البرين بتاعك جزء تاخد الانرجي ولا حصل لك اوكسيديشن؟ اكيد هتقول لي حصل لي اوكسيديشن، اكيد صح ماشي صح حلو. طيب هل في دماغك مكان نراجع الاسئله؟ مع ان الكلام ده انا براجع الاسئله دي وانا لسه هعمل لها حصص مراجعه لوحدها. الاحسن الاحسن نراجعها دلوقتي مراجعه مبدئيه لحد ما يجي الامتحان. عندي سؤال. قول يا عمنا اصحاب السؤال اللي عنده، اللي مش فاهم سؤال يقوله. قول يا عم. الحين ايش نحفظ؟ تحفظ انت فاهم، تقعد تسمع كلامي بس وخلاص، مفيش حفظ. انا حكيت لك قصه بقول لك دي للاطلاع فقط، هو ما جاش فيها ولا سؤال. يعني دي للاطلاع؟ للاطلاع بس، لان كل حاجه انت عارفها فيها، الباقي كله 9 نقاط كل نقطه تحفظها وتحفظها زي اسمه. طيب هنا في الفيدباك كنت مش لو تعطيني قصه تبعك الفيدباك تاني، ده انا قلتها مرتين بالعربي ومرتين بالانجليزي. تاني الفيدباك كنترول، واحد تاني الناتج النهائي يتفاعل كمنظم سلبي، ترجم الاند برودكت اكتس از ا نيجاتيف ريجوليتور صح؟ اتنين الناتج النهائي يتحد مع الانزيم الاول، الاند برودكت اكتس وذ فيرست انزيم. ثلاثة تبدا هذه العمليه عندما تكون كميه الناتج النهائي كبيره او كافيه، ستارت از وين سفيشنت اند برودكت ار بريزنت. أربعة الناتج النهائي يتحد مع الريجوليتور سايت وليس الاكتف سايت. فهمت؟ انا بقول لك اسمع، انا بقولها بالعربي مره بالعربي ومره بالانجليزي ليه؟ عشان ما تقوليش السؤال ده تكون انت فهمتها عربي وفهمتها انجليزي. انا بصراحه طيب المراجعه دي انتوا لسه ما صورتوش يا ابن الاوراق دي؟ في عيارك في مكتبه هنا في البطحه في لا مو في طاس